يا من قتلوه غامي لست أدري يا من قتلوه غامي نحرك مقطوع أم نحري هل حفر قبرك أم قبري نحرك لست أدري يا من قتلوه ضامي لست ما شاء الله يا من قتلوه عن هالطيف الموقف موسى والرسمة حرملة الظالم حين سدت سهمة هذا النص غاتي عن هالطيف الموقف موصى ورسمة حرملة الظالم حين سدت صوب ويري لو صار ينزف دمه وحسين بجفوف احلى صدري ضمه من بعد ما قبل ويري لو شمه من قلبه اليم ظهرت لمن أشكو حزني وهموم فؤادي لمن أشكو حزني وهموم فؤادي يا ولدي وأنا لا أدري هل حفر قبرك أم قبري نحرك مقطوع أم نحري هل حفر قبرك أم قبري لست أدري يا من قتلوه لست أدري يا من قتلوه يدوب حيطي في الفحرك عمري بارك الله من شام بارك الله في الشاعر الحسيني جابر الكاظمي عدم تكراتي للخيم جاب قلبنا في صبرين بين يدوب حيطي في الفحرك عمري وحسين محمي على النهر ونظره فوق دوبه في الدم يصب من نحره حاير حسين ابه الراضي حيو امره نادى اهلا فين بالحزن والعبره أبكيك بدمع جاري هذا حزني أبكيك بدمع جاري قبرك محفور في صدري هل حفر قبرك أم نحرك نحرك جرحتني يدك خيلتك مصي ابن ابني يا وليدي يا عبد الله شفتك عطشان لهفحتني يدك خذتك مصي يا وليدي وديتك صف الميدان وطلبت شربت ماي من العدوان ظنيت تتروى وتطف النيران لانك تروي بدمه الشريان لهف قلبي قلبي ينعك شجونا لهف قلبي قلبي ينعك شجونا سألتك والمدمع يجري هل حفر قبرك أم قبري نحرك مقطوع أم نحري هل حفر قبرك أم قبري لست أدري يا من قتلوه عمي ما شاء الله لست أدري لست ما يدري يا أبو عبد الله يا من قتله يا وليدي حكمتي ضت من عندي تروح وبعيني أنظر دم ويري لك مسفوح ما شاء الله ما شاء الله بالشباب يا وليدي حكمتي ضت من عندي تروح وبعيني انظر دم وريدك مسفوح شفيت دمع الجفن شفيت النوح وبعيني يا عبد الله شفتك مذبوح الله يسعد قلبك أمك ناظر هم الخيم والمشبوح تنتظر جيتك يا بني يا روح الروح كيف أمضي كيف ترى نحرك دامي كيف أمضي كيف ترى نحرك دامي فصبرت ويسألني صبري هل حفر قبرك أم قبري نحرك مقطوع هل حفروا يا الله لست يا من قتلوه آمين لست يا من قتلوه آمين لست الله أكبر بالخيمة قلب أمك يا عبد الله يلوم وشلون لا وشلون الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي بالخيمة قلب أمك يا عبد الله يلوم وشلون لو شافيتك دمي ومصيوم وشلون لو شافيتك ابني لو شافيتك قلب امك يا كيدوب نحرك السهم عداك مش مطلوب من دم ويريدك يا بني نسجالك طوب وهي تبكي بفؤاد زاد لغاه وهي تبكي بفؤاد زاد لغاه وتنادي بلهيب يسري هل حفر قبرك أم قبر نحرك مقطوع أم هل حفر قبرك أم لست أي والله يا من قتلوه يا من قتلوه لست أدري لست أدري يا من قتلوه بالخيمة قال أمك يا عبد الله يلوب وشلون لو شافيتك دامي مصيوب ما شاء الله بخدام أبي عبد الله الحسين بارك الله فيكم عمي وشلون لو شاهدت جسمك مخضوب لو شافيتك قلب امك عليك يذوب نحرك السهم عداك مش مطلوب من دم ويريدك يا بني نسجالك طوب وهي تبكي بفؤاد زاد لغاه وهي تبكي بفؤاد زاد لغاه وتنادي بلهيب يسري هل حفر قبرك أم نحرك نحرك مقطوع ما شاء الله حفر قتلوه غامي لست يا الله لا يخسر شانك إن شاء الله لست يا من قتلوه غامي يا وليدي قلبي عليك دحمي مثلك ايوه فين الاجل هذا اليوم يا وليدي قلبي عليك دامي ومالوم مثلك ايوه فين الاجل هذا اليوم ومثلك تغسلني العيده بيض دموم ينسحك صدري بحافير خيول القوم يا الله ينسحك صدري بحافير خيول القوم كني شفت مصراعي دمك مرسوم روحي ويا روحك يا بني على الموت تحوم يومك يومي وسأشكو الحالة لجدي يومك يومي وسأشكو الحالة لجدي واضح شباب شباب يا من قتلوه Yeah.